أو خلف الإمام فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في حرصه وأمره ألا يعود لمثل هذا، فدل هذا على أن مثل هذا الفعل لا ينبغي أن يحصل، ولو حصل بمعنى أن الإنسان انفرد خلف الصف أو أنه خلف الإمام فإن صلاته صحيحة. وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فرأوا صحة صلاة من انفرد في صف خلف الإمام أو خلف الصف الذي بعد الإمام. وقد خالفهم في هذه المسألة الإمام أحمد، فقال من صلى منفردا خلف الإمام لوحده أو خلف الصف وحده فإن صلاته لا تصح. واستدل الإمام أحمد بما أورده المؤلف من حديث وابصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وأيضا الرواية التي رواها ابن حبان عن طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنفي هنا إما لحقيقة الشيء وقد وجدت حقيقته، وإما لنفي صحة الشيء شرعا، وهذا هو الثابت عند الإمام أحمد في مفهوم هذا الحديث. واستدل الجمهور كما أسلفت بحديث أبي بكرة، ولكن الإمام أحمد رأى أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعود إلى مثل هذا العمل، وإنما لم يأمره بالإعادة على الرواية الصحيحة لأنه كان جاهلا أو كان معذورا بجهل، وحينئذ لم يأمره بالإعادة كما عليه القاعدة الشرعية أن المعذور لا يؤمر بالإعادة. واستدل الجمهور أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه، مع ابن عباس رضي الله عنهما، حينما وقف عن يساره فأخذه من ورائه ثم جعله عن يمينه، وهكذا فعله مع جابر، فدل على أنه في بعض الصلاة كان منفردا، وما ثبت حكمه في الفرد في بعض الصلاة ثبت حكمه في كل الصلاة. وأيضا ولكن الإمام أحمد أجاب عن استدلال الجمهور بهذا الحديث بأنه إنما هو في أقل من ركعة ولأمر من مصلحة الصلاة، ولهذا قيد الإمام أحمد البطلان بأن يكون الانفراد في ركعة فأكثر، أما لو أنه انفرد في بعض الركعة ثم تقدم للصف فإن صلاته صحيحة، وحمل أيضا حديث أبي بكر على هذا، فإنه ركع عندما دخل المسجد وهو راكع، ثم دخل الصف وهو راكع. فالإمام أحمد في هذين الحديثين حملهما على أقل من الركعة، أن فعل ابن عباس وفعل أبي بكر كان في أقل من الركعة، في بعض الركعة، والكلام إنما هو في ركعة فأكثر، إذا انفرد في ركعة كاملة فأكثر. واستدل الجمهور أيضا بحديث أنس مع اليتيم، وأن المرأة كانت لوحدها منفردة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل. وقد ناقش الإمام أحمد هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق، لأن المرأة ليس لها أن تصف مع الرجال كما أسلفنا بالأمس، فحكمها مخالف لحكم الرجل، والقياس حينئذ لا يستقيم مع وجود هذا الفرق. والحقيقة أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد لصحة وصراحة حديث وابصة وطلق بن علي، وإنما توسط شيخ الإسلام بن تيمية بين القولين، فقال إنه إذا صلى الإنسان خلف الصف لعذر، لأنه لم يجد مكانا له في الصف الذي قبله، وهذا قد يحصل كثيرا، فإنه في هذه الحالة يكون معذورا. وقد تقرر في الشريعة أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، وهذا هو أرجح الأقوال الذي ذهب إليه ابن تيمية، أن الإنسان إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يتمكن أن يقف خلف يمين الإمام، ولم يبرز أحد من الصف ليصافه، فإن صلاته حينئذ صحيحة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما رواية الطبراني في حديث وابصة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، فهذه الرواية المعروف عند أهل العلم أن فيها السري بن إسماعيل وهو ضعيف، ولكن لها شواهد ارتقت إلى درجة الحسن لغيره. ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أن الإنسان إذا دخل ووجد الصف ممتلئا فإنه ينبه من هو في الصف، إما بنحنحة أو إشارة أو كلام، أو أن يدخل مع الإمام. وقالوا إذا لم يتمكن من الوقوف مع الإمام ولم يبرز له أحد ممن في الصف، فإنه يكره له أن يجذب رجلا. قالوا لأن هذه الرواية ضعيفة، رواية ألا اجتررت رجلا، وقد ذهب ابن تيمية إلى أن جر من في الصف محرم، قال لأن ما في هذه الرواية ضعيف، ولأن هذا اعتداء على الغير بدون حق. أما إذا نبههم فبرز له أحد من في الصف، أي تأخر إلى الصف الذي بعده، فإن هذا حق من حقوقه ولا حرج في هذا. ولكن الصحيح أنه مع صحة هذه الرواية فإنه إذا جر أحدا فاستجاب له فإن هذا من باب الإباحة ولا كراهية فيه ولا حرام كما أشار إليه العلماء الذين سمعتم. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يضر صلاته تحركه هذا لأنه تحرك من أجل مصلحة شرعية. وأما حديث أبي هريرة أيضا يدل حديث أبي بكرة على أن الإنسان إذا جاء والإمام في حال فإنه يدخل معه على الحال التي كان عليها ولا ينتظر حتى يبدأ معه في الركعة. وهذه الفائدة سيأتي لها ما يدل عليها من الحديث الذي أورده المؤلف. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي إقامة الصلاة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. العطف هنا إما للمغايرة وإما للتأكيد، وللعلماء من المحدثين اتجاهان: الاتجاه الأول أن السكينة هي معنى الوقار، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التأكيد، ولكن الصحيح أن السكينة لها معنى وأن الوقار له معنى آخر. أما السكينة فإنها هي التي تتعلق بحركة البدن، بمعنى التأني في الحركات وعدم الاشتغال بحركة الجوارح، هذا هو معنى السكينة. وأما الوقار فهو هيئة خاصة من السكينة، وهي تتعلق بالحلم والخضوع الذي يظهر على الإنسان من حيث غضه لبصره وعدم التفاته يمنة ويسرة. في الأول يتعلق بالحركة الظاهرة، بمعنى أن لا يركض في مشيه أو أن يسرع ويهرول. وأما الوقار فهو معنى أخص يتعلق بهيئة تظهر معها وقار الشخص وحلمه وتؤدته في ما يتعلق بسواء كان مسرعا أو ماشيا، أن يغض طرفه وأن لا يلتفت يمنة ويسرة. وحينئذ الخشوع هو متعلق ومركب بالأمرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسرعوا، أي لا تهرولوا من الركض. فما أدركتم، أي مع الإمام، فصلوا، وما فاتكم من صلاته فأتموا صلاتكم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: وما فاتكم فقضوا. والقضاء يطلق على فعل العبادة بعد خروج وقتها، ويطلق على إتمام العبادة في وقتها، والمعنى به الثاني. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا الحديث يدل على أحكام وهو في الصحيحين. أول هذه الأحكام أنه يسن للإنسان في حال خروجه إلى الصلاة أن يكون في حال من السكينة والوقار على المعنى الذي ذكرنا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث عن التشبيك بين أصابعه، لأنها فعل من الشيطان، ويخالف مقتضى السكينة والوقار. الحكم الثاني أو الفائدة الثانية أنه يسن له أن يخرج وهو عليه الهدوء والطمأنينة في مشيته، فلا يسرع أو يهرول، ولهذا جاء النهي هنا ولا تسرعوا. والأصل في النهي أن يبقى على أصله، لأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم، ولكن العلماء صرفوه عن ذلك إلى الكراهية. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس إذا خشي فوات الركعة أن يسرع سرعة غير ملحوظة، ولكن هذا القول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا خشي من فوات الجماعة أو من فوات الجمعة فإنه يسرع، ولكن هذا أيضا فهم اجتهادي مخالف لمقتضى النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال فإنه يدخل معه على الحال التي هو عليها، وهذا كما قلنا دل عليه حديث أبي بكرة وحديث خاص سيذكره المصنف. أيضا دل هذا الحديث وهي الفائدة الرابعة على أن فضل الجماعة تدرك ولو بأقل من ركعة، فإذا جاء الإنسان في صلاة المغرب والإمام في الرفع من الركوع في الركعة الثالثة، أو جاءه في السجود في الركعة الثالثة أو في التشهد، فإنه يلحق الجماعة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فأثبت له الصلاة مع الإمام والاقتداء به، فدل هذا على أن فضل الجماعة يكون بما يدركه ولو أقل من ركعة. ويدل لهذا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليسرى إلا ورفع الله له بها درجة، ولم يحط رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها سيئة. فإن أدرك الجماعة فصلى معهم غفر له، وإن أدرك بعضا فأتم فصلى معهم ثم أتم ما بقي كان كذلك، وإن أدركهم وقد صلوا كان كذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الحديث واستدلالا به أنه إذا تأخر لعذر وقصد الجماعة ثم وجدهم قد انتهت صلاتهم فإنه يحصل له نية الجماعة وفضلها، لأنه أدرك ذلك بنيته التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث. والقول الثاني أن فضل الجماعة لا تدرك، وأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لما رواه ابن خزيمة في حديث صحيح: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعتدوا بها، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أيضا عموم الأحاديث في الصحيحين: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فأناط الأمر بالركعة، ولكن فضل الله واسع وهذا عام، والأحاديث الأخرى كحديث أبي داود أخص منه فيقدم على مفهومه. دل هذا الحديث أيضا وهي الفائدة الخامسة أن الإنسان إذا أتى فإنه يصلي مع الإمام ثم يجب عليه أن يتم صلاته منفردا، ولكن اختلف العلماء هل ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته أم هو يبدأ معه من حيث انتهى ثم يبدأ بأول الصلاة إذا قام، خلاف بين أهل العلم. والصحيح في هذا أن ما يدركه هو أول صلاته. وأما حديث أبي بن كعب قال: صلاة الرجل مع الرجل وحده أزكى من صلاته، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وحديث حسن، يدل على أن ما كان أكثر من الجماعة فهو أفضل من المسجد الذي هو أقل. كلما كثرت الجماعة فإنها أفضل من الجماعة الأقل، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. ويدل على فائدة أخرى وهي أن الجماعة تقوم باثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وقد ورد في هذا حديث رواه البيهقي: الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا يستدل به أهل اللغة ويستدل به أهل الأصول أي أصول الفقه، ولكن التحقيق فيه أنه حديث ضعيف، ولكن هذه الفائدة الصحيحة. ولهذا بوب البخاري قال: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ثم ليؤمكما أكبركما، فأثبت الجماعة للاثنين، وهذا هو محل الشاهد. وأما الحديث الذي بعده حديث أم ورقة، فقد تقدم لنا أن عرضت هذه المسألة وهي إمامة المرأة للرجل، وقلنا أن هذا الحديث من أدلة من صحح إمامة المرأة للرجل وهو أبو ثور والمزني والطبري، وهذا مبني على أن المؤذن الذي كان معها شيخ كبير كان يصلي بها، كان يقتدي بها، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وقد بين لنا فيما سبق أن الراجح عدم إمامة النساء للرجال. وأما حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث صحيح. المعروف في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في عدة غزوات أوردها بعضهم، وعد استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له إلى 13 مرة. وهذا الحديث أورده المؤلف ليبين أن الأعمى تصح إمامته، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما اختلفوا هل هو أولى أو المبصر. الإمام أحمد ذهب إلى أنه إذا وجد مبصر فإنه أولى، لأنه يتجنب النجاسة بعكس لأم فإنه لا يراها فهو يدخل بيقين. وفي رواية عنه ثانية وهو رأي بقية بعضها للعلم أن الأعمى أولى لأنه يحضر قلبه في الصلاة فإنه لا يبصر فلا يشتغل حينئذ عن الصلاة. ولكن هذا أيضا محل نظر لأنه التفكير قد يكون بالقلب. وذهب الشافعي إلى أنهما سواء وأنه يرجح بينهما بالقراءة وبالأسباب التي سبق في بيان المراتب التي يقدم فيها في الإمامة. الراجح صحة صلاة صحة الراجح أنه متساوي مع المبصر وأن الذي يرجح بينهما العلم والتقوى والورع. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال ابن حجر رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وهو كما قال. فهذا الحديث برواياته وطرقه كلها لا تخلو من ضعف لأن في رواتها من هو في كل روايات طرقها من هو متهم بالوضع بوضع الحديث وبالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ اتفقت كلمة المحدثين على تضعيف هذا الحديث ولكن معناه ثابت. أما معنى صلوا خلف من قال لا إله إلا الله فقد سبق لنا ترجيح الصلاة خلف الفاسق. وأما الصلاة على من قال لا إله إلا الله فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون على من قال لا إله إلا الله ويعاملونه معاملة المسلمين ما لم يظهر منه مكفر ظاهر بين. الحديث الذي هو في آخر الباب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال أي إما في سجود أو إما في ركوع وإما بين السجدتين فليصنع كما يصنع الإمام يعني أنه يجلس يكبر ثم يجلس. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يسمع منه لكن رواه أبو داود له شاهد عند أبي داود في سننه وأنه أن ابن أبي ليلى قال حدثني أصحابي وقد وأصحابه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه عن معاذ بهذا الحديث فدل على أن له شاهد يكون بها الحديث صحيح لغيره يكون بها صحيحا لغيره. وهذا كما أسلفنا أمر متقرر أن السنة أنك تدخل مع الإمام في أي حال وجدته عليها لكن لا يعتد بالركعة إلا إذا أدركته وهو في الركوع كما دلت عليه الأدلة الصحيحة. وبهذا ننتهي من هذا الباب ونبدأ إن شاء الله غدا في باب صلاة المسافر. يقول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بيتنا قريب جدا من المسجد فهل يجوز للرجل إن لم يستطيع النزول إلى المسجد أن يصلي مع الإمام أن يتبع الإمام وهو في البيت؟ وهل يجوز للمرأة أن تصلي أن تتبع الإمام وهي في البيت إمام المسجد بقرب بيتهم من المسجد؟ الصحيح أنه إذا كان بينهما شارع ولكل مسمى فهؤلاء في مسجد وهؤلاء في بيت ويعزلهم الحوائط فإنه لا يصح الاقتداء والحالة هذه. يقول جزاكم الله خيرا هل أكون آثما حينما أحضر إلى الدروس الشرعية مع أن والداي رافضان أن أحضر هذه الدروس؟ وعلى كل هذه المسة حتى لا تشكل هي محل خلاف بينها للعلم